السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، أحمده سبحانه يرزق كل دابة في الأرض ويعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المليك الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من أرشد وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، خلقنا لعبادته كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه وظيفتنا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو شاء ربك لجعل الناس كلهم في مرتبة واحدة في الرزق وغيرها، ولكنه سبحانه فاضل ابتلاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المؤمنون، إن من الصفات الحميدة التي أمرنا الله تعالى أن نتصف بها، وهي من العبادات العملية الجليلة، الإطعام. فأطعموا عباد الله، وأطعموا حتى يشار إليكم بالبنان أنكم من أهل الإسلام والإيمان في هذه الخصلة التي هي من خصال أهل الجود والكرم. وإن من أهم أسباب دخول الجنان إطعام الطعام ولو كان يسيرا. قال الله تعالى عن أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وذم الله تعالى قرية لم يطعموا، فقال تعالى عن موسى والخضر: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وأخبر سبحانه أن من صفات المكذبين بيوم الدين: ولا يحض على طعام المسكين. ومما ذكر من صفات أصحاب الشمال أنه قال: ولا يحض على طعام المسكين. ومما يتذاكر به أهل النار وهم في النار أنهم يقولون: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأطعموا عباد الله، وأطعموا، اتصفوا بوصف الإطعام، ولا يصدنكم أقوال اللئام الذين يصدون الناس عن الطعام بقولهم وتدليسهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم نطعم، وما نحن إلا أسباب. وإنما جعلنا الله أسبابا ابتلاء، أننفق أم نبخل، أنجود أم نشح، أنكرم بالمال والإطعام أم نتكبر ونسخر. أيها المسلمون، لما كان للإطعام مكانه، فإن الله تبارك وتعالى جعل بعض الكفارات متعلقة به، فقال تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقال في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا. وجعل الله تعالى فدية من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه الإطعام، فقال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وجعل الله تعالى كفارة الصيد للمحرم إذا لم يكن لصيده مثل الإطعام، فقال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فقدم الإطعام على الصيام. وبين الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالإطعام بل بأعظم نوع منه وهو النحر والاستضافة، فقال تعالى فصل لربك وانحر، وأخبر أنه من كثرة ما كان يطعم صلى الله عليه وسلم جعل للداخلين عليه آدابا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. أطعموا عباد الله، فإن من أسباب النجاة يوم القيامة الإطعام، فقال تعالى في صفات المجاوزين العقبات أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال تعالى مخاطبا المؤمنين وأطعموا القانع والمعتر، والقانع هو الموسر والمعتر المحتاج الفقير. وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والبينات، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أصحاب المكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحرصوا رحمكم الله على البذل والعطاء والجود والسخاء، لا سيما الإطعام، وقد جاء الحث على الإطعام في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني أي الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. رواه البخاري. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي اجتمعوا إليه. قال: وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، وكان راهبا وعالما من علماء اليهود. قال: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي حديث نبيشة رضي الله عنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، أي نطعم الناس، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا لله وأطعموا. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، والفرع أول ذبيحة النتاج، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. وراه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد كان آباؤكم وأجدادكم يوقفون الأوقاف لأجل الإطعام، لا سيما في رمضان وغيره، فكونوا على منوالهم وسيروا على طريقتهم واعملوا صدقات جارية تبقى لكم ذخرا في الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل الكويت وأهله آمنة مطمئنة بالعدل والإيمان والرخاء والسخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل فتنة، وادفع عنا الوباء والبلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.